بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. تحدثنا في لقاءات سابقة يا مولانا عن المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين، والنهاردة وصلنا إلى العجب يا مولانا، فعايزين نعرف إيه هو منشأ هذا المرض أو هذه الآفة اللي هي العجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. العجب نهى عنه الله ورسوله وأمرنا بضده، وهو أن ننسب الأمر لله سبحانه وتعالى، ولذلك أمرنا بالحمد والشكر، لأن العجب يأتي من نظر الإنسان إلى حوله وقوته، إلى حول نفسه وقوته. وهبه الله سبحانه وتعالى شيئا من العلم، فيعتقد أن هذا من تحصيله هو ومجهوده هو وفعله هو، وهبه الله شيئا من التوفيق في العمل، فيعتقد إنه هذا من شطارته من اجتهاده، وهبه الله شيئا من المال فيعتقد أن هذا المال من تحصيله ومن كده ومن فعله هو، وهذا كله ضد لا حول ولا قوة إلا بالله التي هي كنز من كنوز العرش. فالعجب أن ينسب الإنسان العلم أو العمل أو المال أو النعمة لنفسه دون الله، يعني هنا الكلام أنه لا ينسبها إلى الله. أما لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أما لو شعر في نفسي من الداخل أنه الحمد لله وأن الفضل هو لله وأن النعمة هي من الله سبحانه وتعالى، فلا يكون عجبا. ولذلك يتكلمون عن ذلك الشخص الذي يخاف من زوال النعمة، يخاف من زوال النعمة اللي معه، هذا ليس عجبا. هذا الشخص الذي يفرح بالنعمة لأنها نعمة، يقول يا سلام ربنا أكرمني آخر كرم. لا، ده مش عجب. لما يقول ربنا أكرمني ما يبقاش عجب، ده من باب أما بنعمة ربك فحدث. نعم، لأنه حاسس أنه لا حول به ولا قوة، وإن ربنا تفضل عليه فضلا عظيما، وأنه شاعر بهذه النعمة وممتن لها، وأنه شاكر وحامد لله سبحانه وتعالى. هناك من يعني ينسب بقى النعمة دي لنفسه، يعني أنه من جهده من حاله. فالعجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم سبحانه وتعالى. هذه الكلمة الأخيرة دي هي حقيقة العجب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمنن تستكثر، يعني ما تقولش إن أنا عملت وعملت وسويت، أنت ما عملتش حاجة، ده أنت وفقت إلى العمل. يا أخي انظر إلى المنعم، ولا شكر المنعم انظر إليه، ولا تنظر إلى النعمة أنها منك. إذن الشيء الذي دفع الإنسان إلى العجب هو حبه لنسبة النعمة إليه، وده يسموها جماعة اللي بيكتبوا في المعاني الراقية دي الإدلال. الإدلال، الإدلال. فهو بيقول ان النعمة دي منه، ونسمه ده يعني انه يدلل بنعمته. ممكن منها سيدنا خدوا كلمة الدلال، الدلع يعني هو، ولا دي حاجة تانية بيدل ان انا بفعل الفعل ده عن نفسي، جايبه من عرق جبيني، ده شقال. يعني هكذا، يعني هذا من كدي ومن من من نفسي وكذا الى اخره. فدي هي حقيقة العجب، والعجب هذا بلية لأنه يجر إلى آفات كثيرة. احنا عارفين يا سيدنا ان اللي بيعمل خطأ زي اللي بيبني مبنى هندسي لو أخطأ في شيء سيترتب عليه أخطاء أخرى، فالعجب إيه الأخطاء أو إيه الآفات الأخرى اللي ممكن تأتي نتيجة هذا العجب؟ آفاته كثيرة منها والكبر، العجب ده يولد الكبر. ما هو إذا كنت أنا اللي عملت كل ده وإنما أتيته على علم مني وعندي وكذا إلى آخره، يبقى أنا حاجة يعني أنا كده والعياذ بالله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني بنسب إلى نفسي شيء من الألوهية. أعوذ بالله. أليس لي ملك مصر وتلك الأنهار تجري من تحت، مش الحاجات دي كلها بتاعتي، النهر بيجري من تحت أنا اللي عامله يعني، كأنه هو اللي عامله وهو مخلوق بيدخل لمؤاخذة دورة المية ولا عمل حاجة ولا سوى حاجة، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه الملك، والله سبحانه وتعالى هو الذي أخذه أخذ عزيز مقتدر وأغرقه. يعني إذن هو ملوش حاجة في الحقيقة يعني، وهذه دعوة كاذبة. فالعجب بيولد نوعا من الكبر. الكبر خطير جدا. يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. ولذلك رأينا الإمام الغزالي أفرض للكبر بابا آخر اللي هو هيتولد عن العجب، وساعتها هنتكلم كتير إن شاء الله في حلقة مستقلة عن الكبر، لأن الكبر ده مصيبة. شوف مثقال حبة من خردل، حبة الخردل 1/6000 من الجرام، 1/6000 من الجرام، الجرام 6000 حبة خردل، سبحان الله. يعني حاجة ايه هبابة كده يعني، زرع. قال يعني لو الكبر يوزن كده ده ما ينفعناش. يا لطيف. ليه؟ لانه اصله في نزاع نازع الالوهية. النمرة 2 ان العجب بيؤدي الى نسيان الذنوب. نسيان الذنوب. اما ما عملش حاجة بقى، ما هو متمكن. انا راجل متمكن. واهمالها. والاستهانة بيها. والاستهانة بيها يؤدي إلى كثرة وقوعها، وكثرة وقوعها تؤدي إلى استحلالها. يقول لك هو ده ذنب، بالرغم أنه كان عارف أول امبارح أنه ذنب، لكن من كثرة الوقوع فيها يحدث الاستهانة والاستحلال. إذا حصل هذا اسود القلب، القلب لا يزال نكتة سوداء جنب نكتة سوداء جنب نكتة سوداء، وإذا سود القلب قسى فلا يستمع إلى الموعظة أبدا، لأنه تعود خلاص على المعصية وكأنها جزء لا يتجزأ من كينونة الحياة. كأنك بتقول له روح موت، وإنت بتقول له اترك الذنب، كأنك بتقول له بالضبط موت نفسك، كأنه أدمنه يا مولا، أدمنه هذا الذنب، أدمنه. ما هو ده إدمان، وفي إدمان في العمل فعلا ولا يترك كده. العجب بيؤدي إلى نسيان المنعم والعياذ بالله تعالى، بينسى إن دي نعمة فبينسى إن في منعم. لا إله إلا الله. نسوا الله فنسيه، فأنساهم أنفسهم. يعني إذن هنا هيجرنا إلى مصيبة أخرى من آفات العجب، وهو أنه حينئذ يأمن مكر الله. يا ساتر، يأمن مكر الله. ولذلك تلاقيهم وهم بيتكلموا اللي عندهم عجب كده يقول لك في ايه، ما انا ربنا هيكرمني في الدنيا وفي الآخرة. يا ساتر. ليه عندك عهد على الله سبحانه وتعالى ان يفعل هذا؟ هو نسي المنعم فأنساه الله نفسه، فاستعظم العمل، فنسي الذنب، فقسى قلبه، فما بقاش يسمع إلى الموعظة، وانقطع الاتصال اللي أنا بقول عليها كده، انقطع الاتصال. الاتصال اللي بيني وبينه راح، انقطع، مش عارف أكلمه، فلا يسمع نصيحة ولا يطلب استشارة. وما خاب من استشار، وما ضل من استخار. ولذلك هو لا يطلب استشارة ولا يسمع نصيحة ولا تؤثر فيه موعظة. ياه، كل ده جاي منين؟ من قسوة القلب. اللي جت منين؟ من الكبر المتتالي، من استعظام الأعمال، من نسيان المنعم، من مجموعة الآفات التي تتولد عن العجب، آفات خطيرة جدا. ولذلك نحتاج إلى أن ننزع هذا العجب ونرميه ونتخلص منه حتى لا نقع في هذه الآفات المودية في النهاية إلى القدح في الاجتماع البشري. القدح في الاجتماع البشري. طب نعرف تفصيل أو معنى هذه العبارة بعد الفاصل يا سيدي. فاصل نعود إليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة، وحلقة اليوم عن العجب. مولانا قبل ما نطلع الفاصل فضلتك قلت لنا أنه العجب بيؤدي إلى القدح في الاجتماع أو في الإجماع البشري. طبعا هو ده أنا واخده من سورة التوبة، والله سبحانه وتعالى ينعي على المسلمين الأتقياء الأنقياء جيل الصحابة وفي وسطهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أعجبتكم كثرتكم. يوم حنين. ففي سورة التوبة يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. لا إله إلا الله. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا ساتر. طب والنصر جه منين؟ ده ربنا بيقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني نصركم أيضا يوم حنين. يوم حنين. الله سبحانه وتعالى نصرهم من عنده مش من كثرتهم. فلما أن شعروا بالكثرة معناها إيه؟ إحنا أقوياء. إحنا هنجيبه. إحنا لأنه هزم اليوم من قلة. إحنا كتير بدأنا هو بدأنا في أدام إحنا دخلت ولذلك يسموها النفس الأمارة بالسوء. إحنا دخلت ما فيش بعون الله بإذن الله. وفي ناس بتستهين جدا يقولك يعني هو الكلمة دي هي اللي هتعمل. لا، مش الكلمة. الإيمان، الشعور، الالتجاء، المناجاة، إنك تبقى مع الله فعلا، إنك أنت تشعر بالمنة والنعمة فعلا، مش إنك تقول ببقك إن شاء الله بعون الله كذا إلى آخره وهي فارغة من المضمون. هذه الكلمة كلمة إيمانية فلا بد أن تعيش فيها مش أن تتلفظ بها. فإذا العجب هو من أمراض القلوب وليس من أمراض الألسنة أو العقول أو كذا، ده شيء في القلب في النفس. فالله سبحانه وتعالى نعى علينا هذا، وده يقدح في الاجتماع البشري. الاجتماع البشري اللي هو إيه؟ إن إحنا لو كنا كجماعة، جماعة هو الاجتماع البشري هو مجتمعين، وهذا الاجتماع البشري التجأ إلى الله فإن الله ناصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا هذه الحالة من العجب تؤدي إلى قطع اتصال الأفراد بعضهم إلى بعض، وتؤدي إلى عدم نظر الله إلى الجماعة فتتفكك. ولذلك كان العجب قادحا في الاجتماع البشري. جميل. إذا أردنا أن يكون مجتمعنا مجتمعا رائقا فائقا متقدما زاهيا زاهرا، يبقى لابد علينا القضاء على العجب في قلوبنا. هل يا سيدنا العجب بيأتي في النهي باستخدام كلمة عجب العين والجيم والباء، ولا ممكن يأتي في الأحاديث والآيات بمعاني أخرى؟ ممكن يأتي لا، ممكن يأتي بالمعنى وليس باللفظ. قال تعالى مثلا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما قال الله سبحانه وتعالى مثلا في الكهف وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا مثلا، فكل هذا فيه نوع من أنواع العجب. لما الله سبحانه وتعالى ينهانا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يبقى هذا نهي عن العجب، ولكنه لم يستعمل العين والجيم والباء بالذات، يعني أعجب بنفسي أو أعجب أو إعجاب المرء بنفسه. لكن في الحديث مثلا أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، البخل، البخل عدم الإنفاق في سبيل الله، شح مطاع، وهوى متبع، مش المتبع كتاب الله وسنة رسوله، مش المتبع أمر الله ونهيه، لا ده الهوى اللي أنا عايزه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أو إعجاب المرء بنفسه. أو هنا كلمة إعجاب ظهرت اهي، اللي هي العجب بالعين والجيم والباء يعني. ولذلك لا، ممكن يرد المعنى ويمكن أن يرد اللفظ. والنبي عليه السلام قال يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه وشحا مطاع ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، يعني لا تطع الناس في هذه الآفات حتى ولو انتشر، لا يكون أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، وطنوا أنفسكم على أنهم إن أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا، وإن أساءوا فلا تظلموا. نعم. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول الهلاك في اثنتين، الهلاك في اثنتين، الاثنين هيهلكوا الإنسان، دول الاثنين دول هم اللي حذر عنهم ابن مسعود وشايف ان هم مفاتيح الهلاك. ايه هم؟ القنوط والعجب. القنوط، القنوط بالطاء، اليأس يعني، بالطاء مش بالتاء، لا ام طاء معناها اليأس من رحمة الله، ولا ييأس من رحمة الله الا القوم الكافرون. والعجب لأنه نسيان الله، يعني يا إما أنك تفتكر ربنا وتيأس منه، لا أنا عند ظن عبدي بي، فلا بد أن يكون ظنك في الله حسنا، وأن يكون عندك نوع من أنواع الحب والرجاء في وجه الله سبحانه وتعالى. القنوط والعجب، القنوط والعجب هما اللي شايفهم ابن مسعود إنهم سبب البلاء والهلاك كله. فاوعى يا مسلم تيأس من رحمة الله. واحد نسمعه يقول ده أنا بدعي كتير وربنا، اوعى تقول كده، ده دعاك مدخر ودعاك عبادة ودعاك حاجة حلوة وهكذا. ولذلك كان واحد من الصالحين كما ورد يقول لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. الله. يعني أنا هنام وراحت علي نومة ما قمتش ليل، ولا هقوم ليل ولا هعمل، لكن وأنا صاحي الصبح وأقول بسم الله وعايز أقوم أصلي الفجر ندمان على ما قصرت في حق الله سبحانه وتعالى. أحسن من إن أنا أقوم بالليل وأروح زي الديك الشركسي كده المسجد أصلي الفجر وأنا معجب، أنا طول الليل قايم، ده أنا طول الليل قايم. يبقى ده لا، بلاش منه، بلاش من هذا المعنى. وده بقى الذنب وحش والإثم وحش، لكن الندم اللي بيتلو في قلب المؤمن بعد الذنب أحسن من العجب الذي يأتي بعد الطاعة فيكر عليها بالبطلان. ما شاء الله. اوعى تنبه، لأنه بعض الناس يقول لك يعني إزاي ما أنا أعمل الخير وبعدين أعجب به خير من أني لما أقع في الذنب. قال لا، ده الندم ده هو عبادة، لكن العجب ده معصية. صحيح. فخلي بالك، لأن دي من ألاعيب الشيطان الدقيق. جميل. نعم. احنا كان عندنا لسه سؤال يا سيدنا عن أقسام العجب، ممكن نضمه بقى في الحلقة القادمة مع الكبر، لأن العجب والكبر مرتبطان. هما وجهان لعملة واحدة الحقيقة، يعني وجهان لعملة واحدة. العجب والكبر وجهان لعملة واحدة. زي الجنيه كده، تبص له من هنا تلاقي وجه ومن هناك تلاقي، لكن هو جنيه واحد. صحيح. زي الملك والكتابة والشين والعملة واحدة. الوقت مع فضيلتك بيجري يا مولانا، اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على هذا الجهد من فضيلته وعلى هذا العلم، على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.